التي أن مذهب في مرة واحدة وليس التدريب سنة. ورواية من روى ثلاث مرات وإن استرفعها بعضهم إلى الإمام خزيمة وكذلك أيضا في أبي داود، هذه كلها رواية شاذة لا تصح. وقلنا إن مذهب في مرة واحدة، وأما ما احتج بالشافعي تلك أحاديثه هذه شاذة، وأما ما احتج به الشافعي يقول مثلا هذا الاستهداف بماذا؟ قياسا على المقصود، هذا قياس مع الطالب، قياس مع الطالب. الغزو أشد والغزو أقف مقابلة على التخفيف، فكيف يقاس الخفيف على الشديد؟ فهذا لا يعني يشرع عن إنسان الإسلام رأسه ثلاثة بل مرة واحدة. ثم قتل